أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسلون الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص كما جاز بالكتاب وبالخبر المتواتر المحفوظ بالقرينة القطعية من خبر الواحد بلا ارتياض لما هو الواضح من سيرة الأصحاب على العمل. قبل الدخول في البحث ينبغي بيان ما هو محل الخلاف والكلام في هذه المسألة والتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي أن الخبر الأقصى الخبر المتواتر ما يوجب العلم بصدور الخبر من الإمام. خبر الواحد ما لا يوجب العلم بصدور الخبر عن المعصوم. ثم خبر الواحد على قسمين: المقرون بالقرينة القطعية والمجرد عن القرينة. ثم المجرد عن القرينة على قسمين: القسم الأول ما يكون اعتباره من باب الظن الخاص، القسم الثاني ما يكون اعتباره من باب الظن المطلق بعد تمامية مقدمات الانسدام. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نقول ليس الخبر الواحد ليس الخبر المتواتر محلا للكلام والنزاع، استخصيص عموم الكتاب بالخبر المتواتر مجمع عليه لا خلاف فيه، وكذلك الخبر الواحد المقرون بالقرينة القطعية خارج عن محل الكلام، إذ خبر الواحد المقرون بالقرينة القطعية شأنه شأن خبر المتواتر، فكما لا خلاف في جواز تخصيص عموم الكتاب بالخبر المتواتر لا خلاف في جواز تخصيص عموم الكتاب بالخبر الواحد المقرون بالقرينة القطعية. والخبر الواحد الذي يكون اعتباره من باب ظن المطلق أيضا خارج عن محل الكلام، فمحل الكلام هو الخبر الواحد المجرد عن القرينة، وإذا كان اعتباره من باب ظن الخاص بأن قام دليل خاص على اعتباره، هذا هو محل الكلام ومحل النزاع. فوقع الخلاف هل يجوز تخصيص عموم الكتاب به أم لا. يقول المصنف: الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، هذا هو الحق عند المصنف. واستدل المصنف على ذلك بوجهين: الوجه الأول قيام السيرة القطعية على اعتبار خبر الواحد وجواز تخصيص عموم الكتاب به قامت سيرة القبطية، والسيرة حجة، ولم يرد عنها الردع والمنع عن الشارع. هذه السيرة مستمرة إلى زمان المعصوم من دون ورود منع عنها، فتكون حجة. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني على جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد: لولا جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد للزم أن يكون خبر الواحد لغوا، يكون صدوره من المعصوم لغوا. لماذا؟ إذ لا يوجد خبر واحد ليس في مقابله عموم من الكتاب، فلو لم يكن خبر الواحد المخالف لعموم الكتاب حجة ومخصصا لعموم الكتاب لزم أن يكون اعتباره لغوا، إذ لا يوجد هنا خبر غير مخالف لعموم الكتاب، أو في حكم اللغو بمعنى إذا كان هنا خبر مخالف لعموم الكتاب لم يكن مخالفا لعموم الكتاب يكون ذلك الخبر نادر جدا جدا، فاعتباره في حكم اللغو. هذا هو الدليل الثاني من المصنف على حجية خبر الواحد المخالف للكتاب وكونه مخصصا لعموم الكتاب. فصل: الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص. هذا القيد خرج به المعتبر من باب الظن المطلق، لا يجوز تخصيص عموم الكتاب بالظن المعتبر أو بالخبر الواحد المعتبر من باب الظن المطلق، كما جاز بالكتاب، كما جاز تخصيص الكتاب بالكتاب، أو بالخبر المتواتر كما جاز تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر، أو المحفوظ بالقرينة القطعية جاز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد المحفوظ بالقرينة القطعية بالخبر الواحد بلا احتياط لما هو واضح. هذا إشارة إلى الدليل من سيرة الأسحار. هذا هو الدليل الأول على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد من سيرة الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب إلى زمن الأئمة عليهم السلام. هذه السيرة متصلة بالمعصومين، واحتمال أن يكون ذلك بواسطة القرينة واضح البطلان. هذا دفع للتوهم، تقريب التوهم. يحتمل أن يكون عمل الأصحاب بخبر الواحد في قبال عمومات الكتاب بواسطة القرينة، والخبر الواحد المقرون بالقرينة خارج محل الخلاف، يجوز تخصيص عموم الكتاب به بلا خلاف، ليس محل الخلاف. هذا هو التوهم. يقول المسند في دفع هذا التوهم أن كون عمل الأصحاب بخبر الواحد في قبال عمومات الكتاب بواسطة القرينة واضح البطلان. إذ لو كانت هنا قرينة لعلم بها، لم يعلم بوجود القرينة أصلا وأبدا. هذا هو الدليل الأول. الدليل الأول هو السيرة، قيام السيرة على جواز تخصيص أمور الكتاب بخبر الواحد. الدليل الثاني، مع أنه لولاه، هذا إشارة إلى الوجه الثاني، مع أنه لولا، أي لولا جواز تخصيص أموم الكتاب بخبر الواحد لزم إلغاء الخبر، إذ معناه أن الخبر الذي يكون مخالفا للكتاب ليس حجة. وجميع أحبار الآحاد مخالف للكتاب فليست حجة، فيلزم إلغاء حجية خبر الواحد بالمرة أو ما بحكمه، بحكم له، بأن يكون الخبر الواحد الذي ليس مخالفا للكتاب نادر جدا. فلو لم يكن خبر الواحد حجة إلا هذا النادر لزم هذا كله، يعني حكم له خبر واحد يكون حجة مع كثرة أخبار الآحاد، هذا في حكم له ضرورة نظرة خبر لم يكن على خلاف عموم الكتاب. لو سلم وجود ما لم يكن كذلك، أي لو سلم وجود خبر لم يكن على خلاف عموم الكتاب، وكون العام الكتابي قطعيا صدورا وخبر الواحد ظنيا سندا لا يمنع. بعدما فرغ المصنف عن ما هو مختاره من جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد، واستدل بوجهين على الجواز، بدأ في بيان دليل المانعين. استدل المانعون عن تخصيص الكتاب بخبر الواحد، استدلوا بوجوه، يذكر المصنف هذه الوجوه واحدا تلو واحد. الوجه الأول هو قول المصنف وكون العام الكتاب قطعيا صدورا، هذا هو الوجه الأول من الوجوه التي استدل به القائل بعدم جواز تخصيص الكتاب بخبر واحد. توضيح هذا الوجه الأول يتوقف على مقدمة، وهي أي المقدمة أن عموم الكتاب يكون صدوره قطعيا، إذ لا شك في كون القرآن من الله تعالى، فصدوره عن الشارع عن الله يكون قطعيا، وخبر واحد يكون صدوره عن المعصوم ظنيا. فلا يجوز التصرف بما صدوره قطعيا بسبب ما يكون صدوره ظنيا كخبر واحد، بيجعل الخبر الواحد مخصصا لعموم الكتاب ويتصرف في إسالة العموم، ويقال أن المراد من إسالة العموم هو الخاص. هذا هو تقريب هذا الكلام. فلا يكون خبر الواحد مخصصا لعموم الكتاب. أجاب المصنف عن هذا الوجه بجوابين، أجاب أولا بالنقل وثانيا بالحل. الجواب بالنقل هو جواز خبر تخصيص خبر المتواتر بخبر الواحد إذا كان العام الخبري متواترا يجوز تخصيصه بخبر الواحد، هذا مسلم عند الأصوليين، مع أن سند خبر المتواتر يكون قطعيا كالقرآن كالكتاب. فلو كانت قطعية السند مانعة عن جواز التخصيص لما جاز التخصيص خبر المتواتر بخبر الواهي. والتالي باطل، أي عدم جواز تخصيص خبر الواحد متواتر بخبر الواحد باطل. فالمقدم كون قطعية السنة مانع عن جواز التخصيص أيضا باطل، فلا تكون قطعية السنة مانع عن جواز التخصيص. فأموم الكتاب وإن كان قطعيا من حيث السند إلا أن هذا لا يكون مانعا عن جواز التخصيص. هذا هو الجواب النقض. الجواب الحلي أنه في الحقيقة يقع التعارض بين أموم الكتاب وبين خبر الواحد، لا بين دلالة خبر الواحد. الدلالة خبر الواحد إنما يكون بالظهور أو بالنسخ. إذا قلنا بصدوره فيتقدم على العام قطعا وجزما، بل يقع التعارض بين دلالة عموم العام وبين أدلة حجية خبر الواحد. وأدلة حجية الخبر الواحد حاكمة على إشارة العموم. بعدما ثبتت حجية خبر الواحد بالأدلة القطعية، بأدلة الدالة على حجية خبر الواحد، لكانت حاكمة على إشارة العموم، إذ لم تبقى على هذا الفرد عموم يتصرف العموم. ولكن بخلاف الأسف إشارة العموم لا تكون حاكمة على أدلة حجية خبر الواحد. فالدليل الحاكم يتقدم على دليل المحكوم، فالدليل حجية خبر الواحد يتقدم على عموم العام وهو المحكوم، فيكون خبر الواحد مخصصا لعموم العام. هذا هو الجواب الثاني، وهذا هو الجواب الحلي. وكون العام الكتاب قطعيا صدورا وخبر الواحد زمنيا سندا لا يمنع عن التصرف، هذا غير مانع عن التصرف في الدلالة، في دلالة عموم العام الغير القطعية حتى بأن يكون المراد منه خاص. وإلا أي لو كان هذا مانعا لما جاز تخصيص المتواتر به أيضا، لما جاز تخصيص خبر المتواتر بخبر الواحد أيضا، مع أنه جائز جزما وقسما. هذا هو الجواب النقلي. الجواب الحلي والسر أن الدوران في الحقيقة بين إسالة العموم والدليل سند الخبر، مع أن الخبر بدلالته وسنده صالح للقرينية على التصرف فيها أي في إسالة العموم، بخلافها أي بخلاف إسالة العموم فإنها غير صالحة، إسالة العموم غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتبار خبر الواحد. هذا هو الدليل الأول على عدم جواز عموم الكتاب بخبر الواحد، وقد أجاب عنه المصنف بوجهه. الدليل الثاني، ولا ينحصر الدليل على الخبر بالإجماع، هذا إشارة إلى الدليل الثاني على من جواز عموم الكتاب بخبر الواحد. توضيح هذا الدليل الثاني أن الدليل على حجية خبر الواحد هو الإجماع، والإجماع يكون دليلا لبيا، ومقتضى القاعدة في الدليل اللبي أن يؤخذ بالقدر المتيقن، فالقدر المتيقن من الإجماع هو حجية خبر الواحد إذا لم يكن مخالفا للكتاب. فإذا كان مخالفا للكتاب لعموم الكتاب لا يكون حجة، فلا يكون مخصصا لعموم الكتاب. هذا تقريب هذا الدليل. أجاب المصنف عن هذا الدليل أن الدليل حجية خبر الواحد ليس منحسبا في الإجماع، بل هنا سيرة قامت على حجية خبر الواحد، بل هنا آيات من القرآن كآية النبأ مثلا، آية السؤال، آية الكتمان دلت على حجية خبر الواحد. هذا هو الجواب من المسلمين. نعم، لو كان حجية خبر الواحد منحسبا في الإجماع لورد هذا الإشكال، ولكن ليس منحسبا في الإجماع. ولهذا يقول: ولا ينحسر الدليل على الخبر أي على حجية الخبر بالإجماع، كي يقال بأنه أي الإجماع قامت فيما لا يوجد على خلافه دلالة من الكتاب، ومع وجود الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل بالخبر، يسقط الخبر عن الحجية. كيف وقد عرفت أن السيرة مستمرة على العمل بخبر الواحد في قبال الأمومات الكتابية والأخبار الدالة على أن الخبر المخالف للقرآن يجب طرحه. هذا هو الدليل الثالث على عدم الجواز عموم الكتاب بخبر الواحد. هذا هو الوجه الثالث. توضيح هذا الوجه: وردت أخبار كثيرة، مفاد هذه الأخبار أن الخبر إذا كان مخالفا للكتاب فيجب طرحه ويجب ضربه عرض الجدار، فلا يكون حجة إذا كان مخالفا للكتاب. ومن الواضح أن خبر الواحد مخالف للكتاب إذا كان مخالف للعموم الكتاب مشمول لهذه الأخبار المتواترة، فلا يكون حجة في قبال أمومات الكتاب. أجاب المصنف عن هذا بوجوه: الأول أن الخبر الواحد الذي تكون النسبة بينه وبين عموم الكتاب عموم مطلق، بأن يكون خبر الواحد خاص والكتاب عام، هذا ليس مخالفا للكتاب عرفا، لا يسمى هذا مخالفا للكتاب. إذا الخاص بحسب نزل العرف ليس مخالفا للعام، هذا أولا. والثانيا، لو سلمنا كون هذا داخلا في المخالفة لا بد من الالتزام بالتخصيص، والقول بأن كل ما يخالف الكتاب على نحو التباين يكون حجة، لا يكون حجة زخروف إلا خبر الواحد إذا كان مخالفا للكتاب على نحو عموم مطلق، فنحمل المخالفة بالمخالفة على نحو التباين ونخرج بالتخصيص المخالفة إذا كان على نحو عموم مطلق. هذا هو محل الكلام في المقام الخاص والعام الكتابي، النسبة بينهما عموم مطلق، هذا ثانيا. وثالثا، أن يكون المراد من المخالفة المخالفة للواقع، بمعنى أن الأئمة والمعصومين لا يعملون بما هو مخالف للواقع، فالمراد من المخالفة هو المخالفة للواقع، وخبر الواحد لا يعلم أنه مخالف للواقع إذا كان خاصا، لا يعلم أنه مخالف للواقع، فيجوز تخصيص عموم الكتاب به. والإخبار الدالة على أن الأخبار المخالفة للقرآن يجب ترفعها أو ضربها على الجدار، أو أنها زخرف، أو أنها مما لم يقل بها الإمام عليه السلام. هذه الأخبار وإن كانت كثيرة جدا وصريحة الدلالة على طرح المخالف، إلا أنه طرح المخالف إلى هنا الدليل، فيجب طرح هذه الأخبار. وخبر الواحد المخالف لعموم الكتاب داخل في هذه الأخبار، فيجب طرحه ولا يجوز تقتص عموم الكتاب به. هذا هو تقريب هذا الدليل. إلا أنه، هذا هو الجواب، إلا أنه لا محيث أن يكون المراد من المخالفة في هذه الأخبار غير مخالفة العموم كما هو المفروض في محل الكلام، بل المراد من المخالفة في الأخبار المخالفة على نحو التباين لا على نحو العموم مطلق. إن لم نقل بأنها ليست من المخالفة عرفا، ليست مخالفة على نحو العموم مطلق، مخالفة أصلا بحسب نزل العرف. وكيف يكون مخالفة وسدول الأخبار المخالفة للكتاب بهذه المخالفة منهم من الأئمة كثير جدا؟ هل يمكن من عمل عن هذه الأخبار الكثيرة؟ لا. فهذه الأخبار الكثيرة التي تكون مخالفتها مع عموم الكتاب على نحو عموم مطلق لا تكون مشمولة لهذه الأخبار، بل المراد من هذه الأخبار هو المخالفة على نحو التباين. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث، مع قوة احتمال أن يكون المراد أنهم لا يقولون بغير ما هو قول الله، لا يقولون بخلاف ما هو الواقع واقعا، وإن كان هو على خلافه زائدا، يقول على خلاف قول الله زائدا شرحا لمرام الله تعالى وبيانا لمراده من كلامه، فاسهم لعله إشارة إلى ضعف هذا الجواب الثالث، أي ليس المراد من المخالفة هو مخالفة لكلام الله واقعا، لأن هذه الأخبار أخبار العرض، عرض الكتاب، عرض الأخبار المتعارض على الكتاب. من يعرض الأخبار المخالفة على الكتاب ويطرح ما يخالف الكتاب؟ الرواة. هل الرواة يعلم بأن هذا الخبر مخالف لحكم الواقع؟ لا يعلم. فالمراد من المخالفة ليس مخالف لحكم الواقع، فالمخالف لعموم الكتاب ظاهرا مثلا، هذا هو المراد. والملازمة بين جواز التخصيص وجواز النص به ممنوع. هذا من الأدلة، من أدلة المانعين، تقريب هذا الدليل بالقياس الاستثنائي. لو جاز تخصيص عموم الكتاب بالخبر الواحد لجاز نسخ الكتاب بخبر الواحد والتالي باطل، أي نسخ الكتاب بخبر الواحد يكون باطلا، فالمقدم وهو تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد أيضا يكون باطلا، والملازمة بينهما ثابتة، وهي أن النسخ كالتخصيص تخصيص غاية الأمر. الفرق بين التخصيص والنسخ أن النسخ تخصيص بحسب الأزمان، والتخصيص تخصيص بحسب الأفراد. معنى النسخ كان الحكم ثابتا إلى هذا الزمان وليس ثابتا بعد هذا الزمان، هذا تخصيص في الأزمان، فكلاهما تخصيص. هذا هو بيان الملازمة. ولا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد، فلا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد. يقول المسند، والملازمة غير ثابتة، يرد الملازمة ممنوعة. لماذا؟ للفرق بين نسخ وبين خبر الواحد. إذ قام الإجماع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد، ولكن لم يقم الإجماع على عدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد. فالملازمة بين جواز تخصيص وجواز النسخ ممنوعة، وإن كان مقتضى القاعدة جوازهما نظرا إلى كون كليهما تخصيصا. لماذا ممنوعة؟ لاختصاص النسخ بالإجماع على المن. في مولد النسخ قام الإجماع على المن، ما وضوح الفرق بتوافر الدواء إلى ضبط النسخ. ولذا قل الخلاف في تعيين موارد النسخ، ولكن بخلاف التخفيف لم يكن هناك دواء لضبط. فنظرا إلى هذا الفرق لا يجوز نسخ عموم الكتاب بخبر الواحد، ويجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد. الحمد لله.